فسمى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الدعاء هو العبادة، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. أمر الله تبارك وتعالى عباده وناداهم بقوله: وقال ربكم، هذا القول من الله تبارك وتعالى، ادعوني أستجب. ادعوني، يطلب الله تبارك وتعالى من عباده أن يدعوه، وقال أستجب لكم، وقد جاء هذا الفعل جوابا للشرط بمعنى إن تدعوني أستجب، أي أنه لا بد أن يستجيب سبحانه وتعالى، وأنه لا يخلي ولا يترك من يدعوه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء، سمى الله تبارك وتعالى الدعاء هنا عبادة، أو هو العبادة، سيدخلون جهنم داخلي. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة، من باب أنه ركنها الأعظم وأعلاها، وذلك أن في الدعاء يتجلى معنى الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، فإن الدعاء طلب، والطلب يشمل كل ما يحتاج إليه يعني الطالب، والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الخير كله سبحانه وتعالى، فلا خير إلا منه، ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. وحاجات العباد كثيرة جدا لا تنتهي، والله تبارك وتعالى هو الذي يكفيها سبحانه وتعالى، فلا كافي لهذه الحاجات إلا هي. فأول حاجة العبد أن ينقذه الله تبارك وتعالى من النار، وأن يدخله الجنة، وأن يكفيه ما أهمه في هذه الحياة، وهذا كله لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده الملك كله وله الأمر كله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكل ما سوى الله تبارك وتعالى فإنه ليس بمال، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، فضلا عن أن يملك هذا لغيره. إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فإنه بالضرورة لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فالذي يملك النفع ويملك الضر إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك طلب الله تبارك وتعالى من العباد أن يدعوه، وأن هذه هي العبادة. ثم إن الرب تبارك وتعالى عندما دعا العباد إلى أن يدعوه، فإنه لا يثقله العطاء، ولا يضجره سبحانه وتعالى اللج ولا الإلحاح، فمهما ألح عليه العبد فإن الله تبارك وتعالى لا يسأم ولا يمل من كثرة العطاء سبحانه وتعالى، بل إنه يحب العبد الملحاح في الدعاء، كثير اللج إليه والالتجاء إليه، ولو أنه دعا يومه وليله دائما وأبدا فإن الله تبارك وتعالى لا يرده، بل يزيده سبحانه وتعالى. ثم إن الله لا يثقله عطاء، بمعنى أن عطاء الله واسع ولا يثقله، يعني لا يتعبه أن يعطي سبحانه وتعالى، فإنه هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وإن ملكه لا يحد. وقد ضرب النبي لنا مثلا فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى بسعة عطاء الله جل وعلا، فقال قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، يعني اجتمعوا مرة واحدة، كلهم، وسألني كل مسألة فأعطيته إياها، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلينظر بما يخرج. إذا أدخلت إبرة في بحر ثم أخرجتها، فهل تنقص البحر، تنقص ماءه، تعمل جزر في البحر؟ فكذلك إذا كانت هذه خروج إبرة بما تخرج به من بلل من البحر لا ينقصه، فإن إعطاء الله تبارك وتعالى كل عباده من الإنس والجن ما يتمنون ويطلبون في وقت واحد، في لحظة واحدة لو أعطاهم هذا، فإنها لا تنقص ما عند الله تبارك وتعالى. فالرب جل وعلا واسع العطاء لا يثقله شيء. ثم في الجانب الآخر، مهما بلغ الذنوب العبد وإجرامه وتعديه، فإنه إذا جاء ربه سبحانه وتعالى طالبا داعيا مستغفرا غفر له. فهذا كذلك من واسع كرمه سبحانه وتعالى، فلا يغفر الذنوب إلا هو. يكون العبد قد سبه وشتمه ونسب له الولد وقاتل أولياءه وقتل أحبابه وفعل وفعل، ثم بعد ذلك تدخله الهداية، يأتيه تائبا مستغفرا، يغفر الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى لا يثقله عطاء، ولا يكرثه ولا يتعبه أن يعطي سبحانه وتعالى. وكذلك هو واسع الفضل والإحسان، مهما كان العبد من في إجرامه وكفره، إذا رجع إلى ربه تبارك وتعالى وتاب، قبل الله تبارك وتعالى توبته وأقال عثرته. إذن شنو المشكلة؟ ما المشكلة عند العباد إذا كان الرب بهذه المثابة؟ أقول مع أن الأمر بهذه المثابة وبهذه الصورة وأكبر من هذه الصورة، فإن ما عرفناه من سعة عطاء الرب وسعة مغفرته شيء قليل، والأمر أكبر من ذلك. لكن مع ذلك كثير من العباد من أشرك بالله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ودعا من لا يملك شيئا، ما سوى الله ما يملك شيء، ما يملك لنفسه أصلا نفعا ولا ضرا، مهما كان ملك، رسول، ولي لله، عبد صالح، مهما كان هذا لا يملك شيئا، الملك كله لله تبارك وتعالى. ومع ذلك انصرف الناس كثير منهم عن الطلب والدعاء للإله الرب الملك الذي يملك كل شيء إلى هذه العباد المخلوقة التي لا تملك شيئا، وأشركوا بالله تبارك وتعالى وطلبوا من غيره ورجوا النفع عند غيره، وهذا من أعظم الشرك، هذا من أعظم الشرك، وهذا شرك وقعت فيه طوائف وأمم كثيرة من الناس. دعوا غير الله تبارك وتعالى، ودعوا غير الله تبارك وتعالى طالبين منهم ما لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. أولا اعلموا يا إخوة أن الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه مباح، هذا الأصل فيه الإباحة. يعني أن تلتمس من أخيك المسلم خيرا وتطلب منه أن يعينك في شيء، تطلب منه إعانة فيما هو قادر عليه، هذا مباح، ولكن الأولى تركه. يعني الأولى الاستغناء عن الناس وعدم سؤال الناس، كما في الحديث أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، قال بايعوني على ألا تسأل الناس شيئا. يقول أنس فكان أحدهم إذا وقع صوته من يده وهو على بعيره نزل فيأخذه ثم يصعد ولا يقول لمن بجواره ناولني الصوت، لأنه بايع النبي أن لا يسأل الناس شيئا. هذه درجة عالية، وقد علم النبي ابن عمه ابن عباس فقال له يا غلام احفظ الله يحفظك. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت يعني إذا كان لك طلب وحاجة لا تسأل الناس، اسأل الله تبارك وتعالى حتى فيما يقدرون عليه. هذا هذا فيما يقدرون عليه. ولذلك كان بعض السلف يقول والله إني لا أسأل الله حتى أشفع نعلي وملح طعامي، ما في أرخص من هذا، لكن لا يسأل الناس، ما يسأل أحد شيء، ما يقول له ناولني هذا الكوب اللي أشرب، وإنما يجعل سؤاله كله لله تبارك وتعالى حتى فيما يقدر عليه الإنسان. أما سؤال الناس فيما يقدرون عليه هذا مباح، يعني من المباح أن يتساعد الناس وأن يسأل بعضهم بعضا فيما يقدرون عليه، لكن قد يحرم السؤال فقط، يحرم السؤال للتكثر، كمن سأل الناس يعني إحسانا ليتكثر بالمال وليس يعني له حاجة إلا أن يتكثر به، فهذا كما قال النبي لما جاءه رجل فسأله فلما فأعطاه النبي ثم لما ولى قال جمرة أو جمرة من النار تقلدها. فسؤال الناس فيما لست في حاجة إليه هذه جمرة من النار تأخذها وليس أمرا مباحا. أما السؤال الذي هو شرك فهو سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، أن تسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن تسأل مخلوقا فيما وراء الأسباب وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا الذي يسمعك وأنت وحدك في ظلمات البرد والبحر، جاءتك مصيبة، جاءت كارثة وأنت وحدك، إذا ناديت ما أحد يسمعك، لو ناديت مخلوقا، ناديت جبريل وقلت يا جبريل أغثني، ناديت رسول يا محمد أغثني، ناديت ولي وقلت له أغثني، ماذا تكون هنا؟ ناديت مخلوق من وراء الأسباب، هذا لا يعرفه إلا الله، لا يعرف حالك في هذا المكان ولا يسمعك إلا الرب تبارك وتعالى. فإن فعلت هذا فأنت مشرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، شرك الدعاء. ناديت ميت، ما جئت عند قبره وناديته بأعلى صوتك يا فلان أغثني، فعل لي كذا وفعل لي كذا، سواء كان هذا مما يقدر عليه المخلوق في حياته أو مما لا يقدر عليه المخلوق في حياته ولا بعد مماته كإدخال الجنة والنجاة من النار، هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. إن ناديت يعني صاحب قبر على هذا النحو فقد أشركت بالله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن فاعل هذا من أضل الناس، ما في أضل من هذا، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله يقول ما في أضل من هذا، يعني هذا أضل أهل الأرض، ومن أضل ممن يدعو من دون الله دعاء طلب من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو وقف على قبره يدعوه ليوم القيامة ويناديه ما يستجيب له، ما يستجيب له لأنه محال في حيلولة بين الميت وبين الحي، كما قال جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فلا يسمعك ولو سمعك ولو سمعك ما استجاب لك، كما قال تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوكم لا يسمعوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم يعني وهم موتى لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، كفرض جدلي افرض انهم سمعوا ما استجابوا لكم، ميت مقيد بالقوانين التي هو فيها، فإن كان من أهل الجنة ومن أهل السعادة فلا يتخطاها ولا يتعداها، ما هو مباح له كذا أنه هو يخرج من الحجب ويأتيك يساعده، وإن كان من أهل النار فهو أبعد، فهو أبعد مما تقول، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله تبارك وتعالى دعاهم هذا شركا. ثم قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا ينبئك بالأمر مثل خبير. وهل هناك أخبر من الله تبارك وتعالى؟ شد خبرا من الله، فهذا نبأ من الله. الله يقول: أنا الذي أنبئكم بهذا، يعني لا ينبئك بأمر مثل خبير به. فالله لا شك أنه خبير بهذا، لأنه يعلم حال هؤلاء الموتى، ويعلم الحال التي يكون عليها يوم القيامة، وأن بعضهم الداعي سيتبرأ من المدعو. إذن هذا أضل، يعني أضل أهل الأرض من يفعل هذا النوع من الشرك، شرك الدعاء. وأقول هذا النوع للأسف وقعت فيه طوائف كثيرة من البشر، فقد كان مشرك العرب على هذا النحو يدعون الملائكة ويطلبون منهم من باب أنهم يقربوهم إلى الله تبارك وتعالى، ودعوا اللات ودعوا العزة ودعوا الأصنام ودعوا كل هذه الآلهة، لكن كانت فيهم خصلة تجعلهم يفضلون مشركي أهل الإسلام، مشركين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وواقعوا في هذا النوع من الشرك، وهو أنهم كانوا في الضيق الشديد والرغبة الشديدة لا يدعون هذه الآلهة المخلوقة، ويدعون الخالق وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عنهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ضل من تدعون عنكم، تركوهم والتجوا إلى الله تبارك وتعالى. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. عند ذلك يأتي الإخلاص منهم في الدعاء: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فكانوا يخلصون دينهم في الدعاء لله في وقت الشدة. وأما المشركين في هذا الباب، باب الدعاء من المسلمين، فإنهم يدعون أولياءهم في وقت الشدة، بل لا يلجؤون إليهم إلا في وقت الشدة. فإذا دلهمت عليهم الأمور واستصعب عليهم الأمر لجأوا إلى القبور ودعوا أربابها وتمسحوا بها وبكوا عندها واجتهدوا في الدعاء لها، وهذه الخصلة تجعلهم أخف وأحط درجة من مشرك الجاهلية. أخبر الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يدعون غيره، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعون هم مشركون من دون الله، هم أنفسهم هم أهل لجئ إلى الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يسارعون في مرضات الرب تبارك وتعالى واتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل، أيهم أقرب من الله، أقرب من رحمته جل وعلا. أولئك الذين يدعون هؤلاء هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الملائكة تخاف عذاب الله، والرسل يخافون عذاب الله تبارك وتعالى، والأولياء والصالحون يخافون عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك بلغوا ما بلغوا. فهؤلاء المعبودون من دون الله هم عباد الله تبارك وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهم عباد أمثالكم، سواء كانوا ملائكة أو رسل أو غيرهم، فهم عباد من دون الله. أقول بالرغم من أن هذه القضية من أوضح القضايا، قضية أن الله تبارك وتعالى طلب من عباده كلهم أن يدعوه لكل خير ولدفع كل شر. أي خير؟ وأعظم هذا الخير الجنة، ودفع أي شر وأعظم الشرور النار. والله تبارك وتعالى طلب من عباده أن يدعوه بهذا وهذا، وأنه يستجيب، وأخذ على نفسه سبحانه وتعالى وأحق على نفسه أنه يستجيب. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني لا بد أن أستجيب لكم. ومع ذلك يصر الناس على أن يشركوا بالله تبارك وتعالى، وأن لا يدعوه سبحانه وتعالى ويتوجهوا إلى غيره. أرأيت ضلال أكبر من هذا الضلال؟ فاترك الغني الذي بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله ومصير العباد بيده، والذي يستجيب لك، يعني إن دعوته ليلا أو نهارا استجاب لك، بل هو يطلب منك هذا ويفرح بمجيئك إليه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويقول: ينزل ربنا كل ليلة أو كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، عند ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يطلب من العباد، الله تبارك وتعالى يطلب من عباده سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الوقت هدأة الليل، حتى يكون القلب متفرغ لنداء الرب تبارك وتعالى واستجابته. وهو الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا الرب الذي يدعو عباده على هذا النحو يقول: اطلبوا مني وأعطيكم، ومهما طلبتم أعطيكم، ومهما طلبتم أعطيكم، وكلما طلبتم أعطيكم، وأنا الغني الذي لا يفقرني عطاء ولا يعجزني فضل ومن. ومع ذلك نترك هذا الغني الإله الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض، ثم يلجأ العباد إلى غيره من دونه مما لا يملك شيء، لا في حياته ولا بعد مماته. في حياته لا، العبد الآن لو رحت أنت تسأله ما يقدر عليه، وكل يوم تدق بابه تقول له أعطيني، وتاني يوم تدق بابه تقول له أعطيني، ثالث يوم يقول لك: خلاص يا أخي كفاية، أخذت مرة واثنين وثلاثة. يتضجر منك. أما الرب تبارك وتعالى إذا دققت بابه كل ساعة وكل يوم وأنت تطلب، ما يقول لك: لا أيها العبد طلبت كثيرا، ابحث عن غني غيري أو عن إله غيري. لا، الله تبارك وتعالى هو الإله الذي لا يعجزه العطاء سبحانه وتعالى، والذي لا يتضجر من عبده كل، بل النبي يقول: إن الله يحب العبد الملحاحة في الدعاء، كلما كان أشد إلحاحا على الله تبارك وتعالى في الدعاء كلما أحبه الله تبارك وتعالى. الدعاء باختصار، الدعاء هو العبادة، والشرك فيه شرك مؤلم، لأنه شرك يدل على حقارة نفس وعلى ضلال. إما حقارة نفس لأنك تترك الغني وتذهب إلى الفقير، تترك الذي يعطيك وتذهب إلى من لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. لذلك أخبر الله أن هذا ضال، بل هو أشد الناس ضلالا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. طبعا المفتري الكذاب الذي يدعي أنه يغيث العباد مفتري، كما يقول بعض هؤلاء المفترين: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني أيا فلان أنجيك من كل كربتي. هذا طاغوت كافر بالله تبارك وتعالى، يدعو الناس إلى عبادة نفسه وأنه في مقام الرب تبارك وتعالى أنه يغيث العباد. لا، بل دعاء هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، ودعاه من وراء الأسباب شرك بالله تبارك وتعالى، هذا وغيره. أما دعاء العباد يا إخوة فيما يقدرون عليه فهذا على كل حال مباح، لكنه منقطع. كلما استغنى العبد، كلما استغنيت عن الناس، كلما أولا عظمت عند الله تبارك وتعالى، وكذلك أحبك الناس، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال: إذا سألت، قال ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ألا يسأل الناس شيئا. فالاستغناء عن الناس وجعل حاجتك إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر، في الصغير والكبير، طلبك من الله لا تطلب إلا منه ولا تلجأ إلا إليه، وكل يعني همك جعلته عند الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يكفي كل ما أهمك. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذا سؤال للتقرير. لا شك أن الله يكفي عبده سبحانه وتعالى كل ما أهمه. فلنجعل دعاءنا كله لله تبارك وتعالى، وهمتنا كلها نجعلها عند الله تبارك وتعالى، ولا نسأل غير الله تبارك وتعالى. إن سألنا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو، فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى. من جاء وقد سأل عبدا شيء، سأل مخلوق شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر الذي يخلد الله صاحبه في النار. ومن جاء وقد سأل الناس، سأل المخلوق، فهو بحسب ذلك. والنبي يقول: من صلى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. وأما سؤال الناس استكثارا، تستسأل الناس لتستكثر، يعني لتغتني من أيدي الناس، فهذا إثم عظيم وجمرة. وأخبر النبي صلى الله عليه أن من سأل الناس ليستكثر فإنما هو جمر، فليستقل أو ليستكثر. كل الرسول هذا جمر يأخذه، فكيفه يعني على كيفه يكثر من هالجمر على نفسه فليأخذ، وإما بده يقلل فيقلل. فالاستغناء عن الناس وجعل الطلب كله والدعاء كله لله تبارك وتعالى، هذا خالص التوحيد، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. أستغفر الله ليكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية أقول: هذا الباب مع وضوحه باب من أبواب الشرك، اللي هو دعاء غير الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد وقعت فيه طوائف عظيمة وأمم عظيمة من أهل الإسلام، أصبح كل اعتمادهم وكل دعائهم على لغير الله سبحانه وتعالى، بل لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا أحدا مع الله تبارك وتعالى، واجعل دعاءك فيما لا يقدر عليه إلا الله كله لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم إخلاص الدين له والتوكل عليه ومحبته والسير في طريقه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.